إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبادئ ذي بدء، وفي أول هذا الحديث نذكر الإخوان بحسن ولزومي وانبغائي، بل وجوبي كذلك، عقلي وفهمي ووعيي والتدبري وإنعام النظر والفكر فيما يسمعه من كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لما فيه من النفع والخير، ولما فيه من كذلك العلم والمعرفة، ولما فيه كذلك من وجوه الثمار الطيبة والآثار الحسنة والمعارف الصالحة المصلحة وغير ذلك من آثاره وثماره، أي ثمار حسني وآثار حسني، تدبري جميلي وصحيحي وصريحي وطيبي الكلم أو الخطاب أو صحيح العلم والمعرفة، فخير ذلك كله، يعني هذا خيرها وجماع ومصدر، ويعني هذا الخير كلامه سبحانه وتعالى، هذا الذي جعل واحدا ممن جاء ضماد الأزدي، لما جاء تعرفون قصته، تعرفون تأثيره، لأن الناس لما يعني يلقي السمع ويمعن الفكر ويتدبر ويتمعن في ذلك الكلام، حتى إذا جاء بنية غير نية الانتفاع يجد لذلك الأثر وقعا وصدا ومدا في نفسه. فالمنصف والصادق والعاقل لا يحرم نفسه من هذا الخير، إلا للأسف اللي عنده الذي له أفكار مسبقة وخلفيات وأحكام كذلك مسبقة، وتؤثر فيه نفسه الخبيثة أو السيئة أو الأمارة بالسوء والنهي عن الخير والصارفة عنه كذلك، هذا أو ملأ الهوى وطغى الهوى وعين الهوى على قلبه، صراحة حتى حجب مثل هذه عن القلب ومنعها من ممكن جدا أن نفاذها ومرورها وتأثيرها ومباشرتها للقلب. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. فإذا كان هذا ولو يرى الحق حقا فيستكبر ويستنكر ويدبر ولا يقبل ويرفض ولا يقبل هذا الحق، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولكن ينبغي على الإنسان أن لا يحرم نفسه. هذا الرجل أول ما جاء وأول ما أقبل، يعني كما من حديث ابن عباس، أول ما أقبل لأنه سمع بأن رجلا في قريش يتهمه أصحابه ويرميه ويصفه أصحابه أو أهل قريته وبلدته بالجنون والسحر والكهانة وما إلى ذلك، فأراد أن يكون سببا في شفائه وأن يكون كذلك سببا في تقديم العلاج لمرضه والدواء لدائه مثلا. فتعرفون خاصة إذا كانت هذه أمور نفسية وسلوكية وكذا، فاستنطقه، بل فطلب، ما أقول استنطقه، إنما طلب منه أن يتكلم، لأنه أول ما رأى هذا الإنسان لا تبدو عليه أعراض ولا سمات ولا أحوال ولا صفات ولا حركات ولا هيئات المجانين، بل في أتم العقل وأتم وأكمل الوقار والسكينة والهدوء والطمأنينة. فما وجد من فيما يراه، ما وجد فيه علامة من علامات الخلل، علامات من علامات العلل، علامة من أو أمارة أو صفة من صفات المرضى والمجانين، إنما أراد أن يسمع منه، لعل الذي يراه قد لا يكون كافيا، فأراد أن يسمع منه كلامه، هل يكون كلامه صحيحا؟ هل يكون بيانه فصيحا؟ هل يكون خطابه صريحا؟ هل كذلك هو نفسه يكون عاقلا؟ يكون كلامه مفهوما؟ نقله معقولا؟ إلى غير ذلك. فأراد أن يسمعه كلمة فأسمعه هذه الكلمات خطبة الحاجة. فالرجل فاته، لعله فاته سماع بعض كلمات هذه الخطبة، لأن هذه الخطبة ليست كسائر الخطب، وهذا الكلام ليس كغيره من الكلام ونحو ذلك. فأراد منه أن يسمعه مرة أخرى نفس تلك الكلمات، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب إسلام الرجل كما تعلمون. لذلك انظروا، يعني لذلك ينبغي على الإنسان، والله أمر الإنسان أن يتدبر كلامه وأن يحسن الإنصات والإصغاء. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحذرك من الانصراف عن سماع كلامه، وحذرك من التدبر، من عدم، عفوا، التدبر، بل لا بد من التدبر، لا بد من التأمل، لا بد من إنعام النظر والفكر والسمع. نعم، قال تعالى مثلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لهذا نحن في هذه الفرصة لعلي أنظر وأفكر في ما هو الموضوع الذي نجده مناسبا. كل المواضيع مناسبة في الحقيقة. ما هو الموضوع الذي نجده مفتاحا وبابا وسبيلا وطريقا ودليلا وبرهانا يدل على غيره ويكون أنفع وأجمع للمنافع وأدفع وأمنع للإنسان من المضار، يمنعه من ذلك ويجمع له الخير، يقرب له الخير وإليه الخير، ويبعد عنه ويصرف عنه كذلك، ويكشف له حقيقة الأمور كأنه يراها بعينيه، بل يراها كذلك بعينيه، ويحس بها ويشعر بمشاعره وأحاسيسه، ويجد أثر ذلك في قلبه. المهم، لذلك ممكن أقول العلم نتكلم عن العلم لأن العلماء به بدأوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى به بدأ وأمر الإنسان أن يتعلم وأن يقرأ. لا بد أن تسمع وتتعلم ذلك وتسمع الخطاب من المتكلم والخطيب والمدرس ونحو ذلك وأن تقرأ الكتاب. ينفعك هذا عبد الله؟ ينفعك. ولذلك كان أول ما أنزل على رسوله هذه الآيات كما تعلمون وكما تعرفون كلكم. ولهذا عباد الله تذكرون، وذكر كذلك العلم مقرونا بخلق الإنسان أيضا، ذكر العلم مقرونا بخلق الإنسان، بمعنى الإنسان هذا الذي خلقه ربه فأحسن خلقه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، وجاء في آية أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من الآيات. كذلك علمه البيان، علمه ما لم يعلم، وكان هذا من فضله عليه. وتذكرون قوله تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه وقال له كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. لا بد يعني بمعنى لا تهرف بما لا تعرف، ولا تتكلم بما لم تعلم، ولا تقفو كيزا تتبع وتتكلم بما لم تتعلم. لا بد أن تكون تتبع الشيء الثابت المعلوم وتتكلم بما علمت وتنضبط وتلتزم بما تعلمت وتقف عند الحد الذي تعلمت ولا تزيد عليه بما لم تتعلم، وهكذا. سبحان الله العظيم، إنما العلم بالتعلم. لأن لما عباد الله، لأن الأصل فيك الجهل، والجهل في الحقيقة يوردك الموارد ويؤول بك إلى أسوأ المآلات، وينتهي مطافك في كما يقولون مجالات الجهل إلى أسوأ المصافات، وتنتهي بك مسيرتك إلى أسوأ السيرات، ولعلها تؤثر حتى في السرائر فتكون أبخبث وأسوأ يعني السرائر أيضا. قد نعم، لأن الباطن يؤثر في الظاهر، يؤثر في الباطن كما يتأثر الظاهر بالباطن أيضا عباد الله. لهذا المهم باختصار شديد، فربك سبحانه وتعالى خلقك جاهلا ولا تعلم شيئا فعلمك، ينبغي أن تعلم هذا. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تعلمون ضرر الجهل وخطر الجهل وسوء آثار وأخبث ومرارة ثمار الجهل وغير ذلك من آثاره يعني وتبعاته، وما يترتب عليه وما ينبني عليه وما يندرج تحته وما يكون متأثرا به أو مقرونا به إلى غير ذلك. الجهل ينبغي أن ترفعه عن نفسك أولا، وترفعه عن ذويك وأهلك ثانيا، وأن ترفعه عن إخوانك وجيرانك وعامة أصدقائك وعامة أهل بلدك وعامة من استطعت إن أمكنك ووسعك ذلك عبد الله. لأن الجهل وخيم وضرره جسيم وعميم، لهذا الله سبحانه وتعالى أمر الجاهل أن يتعلم وحذره من أن يكون ممن يعلم. لا يجوز للجاهل أن يتكلم، فضلا عن كونه يعني من كونه أن لا يتعلم، أن لا يعلم عفوا، وأن لا يفتي، وأن لا يتصدر، وأن لا يتولى المجالس معلما ومرشدا وملما، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الجاهل ما عنده ميزان صحيح، ما عنده مرآة صافية، ما عنده مصفات دقيقة، ما عنده معيار صحيح دقيق. الجاهل قد يقر المنكر ويعرف المنكر وينكر المعروف، الجاهل قد يستقبح ما هو حسن ويستحسن ما هو قبيح، وقد هكذا. وإنما بالعلم تعرف الخير والشر والمعروف والمنكر، وتعرف النافع والضار والصالح والفاسد، فتتحرى وتتعاطى ذلك النافع وتتفادى وتتحاشى يعني وتتقي ذلك الضار عباد الله. لهذا إذن أنا أحاول ولو بإشارة حتى يعني أنتقل بكم من إلى يعني من نقطة إلى أخرى حتى نستحضر ونستظهر ونستشعر حاجتنا إلى العلم. يا إخوان، هل رأيتم رجلا مثلا يتعلم ساعة ويتكلم ساعات؟ هل رأيتم رجلا يتولى أمر العامة وهو لم يكفي نفسه بالتوجيه والإرشاد؟ ما لهؤلاء الناس لا يقدرون أنفسهم حق قدرها ولا ينزلون أنفسهم منزلتها اللائقة بها، مع أن هؤلاء أول المتضررين، أول المتضررين، هم يضرون أنفسهم. ألم يأتيكم نبأ، ألم يأتيكم خبر ذلك الذي أفتى الناس بغير علم كيف ضل هو أولا، وكيف ضل أضل من سأله من هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس كان الأولى لهم أن يسألوا عن العالم، يقولون من يعني، والآن ليس فقط السؤال، إنما ينبغي أن يعتبروه موافقا للحال، يعني كونه يعني يعلموا كونه عالما حقيقة وواقعا صدقا وحقا علما وعملا وصفا وهكذا ما شاء الله، وواقعا أيضا، ليس كونه يدعي العلم فقط نقول هو عالم، لا، لابد كما قال مالك بن أنس: ما أفتى الناس وما تصدر مجلس الفتوى وتولى أمر الإفتاء إلا بعد أن شهد له 70 من العلماء يشهدون له. هؤلاء هم العلماء الذين يعرفون أن العلم أمانة تحملا وأداء صراحة، تعلما وعملا وتعليما إلى غير ذلك عباد الله. لذلك لما نرى ذلك نستحضر هذا ونعرف كيف حال الإنسان لما يكون جاهلا، وما يترتب على الجهل من سوء التصرفات وسوء الحالات والمعارف والتصورات والمعتقدات وما إلى ذلك، لأن هذا كله لا يستطيع كسبه ولا يستطيع تحقيقه ونيله بالوجه الصحيح الشرعي إلا إذا تعلمه الإنسان. يعني لا بد أن يتعلم، لأنه ما فيه إنسان مثل ما يقول الصوفية عندهم هواتف كشوف، يعني يتلقاه في المنامات كما يقولون، يعني لا لا لا، العلم لا بد أن تتعلمه، لأن العلم مستمد، هذه العلوم مستوحاة أو بل مستقات ومستمدة ومستخرجة من قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا والحمد لله، كما هو معلوم عند السلف ومعلوم عند العلماء، محقول هذا هو الأمر. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالسبيل، العلم كما قال يعني إلى غير ذلك، يعني عرفوا ذلك، قالوا دين النبي محمد الأخبار نعم المطية للفتى، يعني دائما تكون هذا أسلوب، هذا منهاج، لأنه في ناس ظنوا أن العلم مثل ما نشوف إحنا أصحاب المنطق وأصحاب الفلسفة وأصحاب المناهج مثلا نقول هذا مصدر تلقي العلوم هم الشرعية من أين؟ اللي تلقوها من الكتاب والسنة صلح أمرهم في الدنيا وأفلحوا كذلك في الآخرة، وجدوا السعادة في الدنيا وكذلك في الآخرة، يعني هؤلاء يعرفون، لأنهم بكل صراحة كما أنت بينت، وهم الحمد لله التزموا كما قال يعني إبراهيم عليه السلام لقومه حتى يبين لهم، ينبغي هم الذين يشعرون بخطورة الشرك، هم الذين يخافون ويحذرون الشرك، هم الذين يخافون على أنفسهم من خطر وضرر الشرك في الدنيا والآخرة، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظروا إلى الصحابة، يعني من ولو جاءت كلمة الظلم هنا على العموم، يعني في صيغة العموم، ها الظلم، فحملوا كل ما هو من جنس الظلم يكون هذا حكمه وهذا مآل صاحبه. فالنبي يفهم ما لا يفهمه غيره من القرآن، ولذلك يعمد إليه ويلجأ إليه ويسأله ويستفسره ويستوضعه هؤلاء الصحابة فيبين لهم، فتطمئن ما شاء الله نفوسهم ويعقلون ويتعلمون ويحمدون الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ويعلمون أن من نعم الله عليهم أن أرسل إليهم رسولا يعلمهم ويتكلم بلسانهم، يسهل عليهم فهم خطابه، يتيسر لهم أمر استفهامه واستفساره ومساءلته ومراجعته، أن يرجعون إليه ويسألونه. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا أيها الإخوان، والحمد لله يأتون. تذكرون حديث يعني عبد الله بن مسعود لما قال أينا لم يظلم نفسه، هكذا من منا لم يظلم نفسه؟ فبين له النبي ليس ذلك الذي يعنيه ويفهمه من هذه الآية، فلفت انتباهه وأسمعه وأقرأه وتلا عليه وفسر له ذلك بقوله تعالى من نفس القرآن، وفي سورة أخرى من سورة لقمان لما كان واعظا وناصحا لابنه وأوصاه باجتناب الشرك قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين بأن الظلم أقسام، بأن الظلم يعني الظلم العظيم وهو الشرك، وظلم الإنسان غيره من الناس، وظلم الإنسان نفسه يعني يظلم غيره ويظلم نفسه، يعني معنى أقسام، وأكبرها وأخطرها وأعظمها الشرك بالله الذي حذر منه الأنبياء أقوامهم. ورأيتم كلمات وتوجيهات أبينا إبراهيم عليه السلام صاحب الملة الحنيفية السمحة، ملة التوحيد، نبذ الشرك ودرء الشرك وتحقيق وتحصيل التوحيد والتعلق بالتوحيد. فكانت يعني كما يقولون ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا يتداولها وهكذا يتوارثها وهكذا يتناوب عنها يعني عليها، وهكذا يعلمها الواحد للآخر، الكبير للصغير، الأب للولد، المتقدم للمتأخر، أول عهده بهم وآخر عهده بهم. يكون أول عهد الإنسان بالناس يبدأهم بدعوة التوحيد، وآخر عهده بهم يذكرهم بالتوحيد، يختبرهم بالتوحيد، يوصيهم بالتوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. عباد الله، لهذا كان أول ما يجب على الإنسان تعلمه التوحيد. ذكر الله تعالى فضل العلماء وذكرهم في سياق بيان شهادتهم وإقرارهم وتعلمهم وتعليمهم للتوحيد. العلماء يبدأون بهذا. بما بدأ رسل الله؟ بماذا عني رسل الله؟ وبماذا اهتم كذلك ورسل الله ولو في لحظات، يعني في لحظات الشدة والضيق، في لحظات الظلم يكونون مظلومين، يعني ممكن مسجونين، يعني مفترا عليهم إلى غير، كما هي قصة يوسف أدخل السجن مظلوما مفترا عليه ودخل السجن معه فتيان، تعرفون كما في سورة يوسف ورأى الفتيان ما رأيا من منام وهذا أفزعهما، وكل واحد يلتمس من يعبر له ذلك أو يفسر له ذلك أو يؤول له ذلك، ما تأويل هذا، ما تفسيره، حتى يطمئن قبل أن يبدأهما بأمر نفسيهما أو خاصة أمرهما أو أمريهما، بدأهما بأمر أعم وبأمر أهم وبأمر أفضل من هذا. لأنك أنت ما تعرف، أنت ممكن تسأل سؤالا ما تعرف بأنه كان الأولى أن تسأل عن سؤال أولى من هذا. ليس الذي سأل من أنا ومن أبي وأين أبي كمن سأل مثلا كمن سأل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، كما جاء في كتاب العلم صلى الله عليه وسلم، كما من حديث أبي هريرة، ولا لا؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني أحد أول منك، أي قبلك يا أبا هريرة. وهذا يدل على حرصه على العلم، حرصه على الحديث، عنايته واهتمامه ورعايته كذلك، وإدراكه على سبيل الرواية والدراية كما يقولون. هذا هو المعتني بالعلم عباد الله. المهم باختصار شديد، فقبل أن يبدأهما ويتولى أمر التفسير والتعبير لهذه الرؤيا، قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء يعني الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله الله بدعوة التوحيد، آذاه الناس، يعني بكل صراحة ضيق عليه النطاق الناس، هو يعطيهم ويناولهم ويعلمهم ويبين لهم ما ينفعهم، وهم هكذا يعرضون، وهم هكذا يستكبرون، وهم هكذا يمتنعون ويعصون وغير ذلك من سوء ما يقولون ويفعلون. علم بأن الداعية إلى الله له فضل عظيم ومقام كريم إلى غير ذلك من فضائله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والداعية إلى الله وإن آذاه من آذاه، والداعية إلى الله وإن سبه من سبه، أو ألحق به أذى، أو اعتدى عليه، أو شكك فيه، أو ناله في عرضه أو في شخصه ونفسه، لا يضحي بالدعوة في سبيل تبرئة ذمته أو تبرئة ساحته أو أو أو أو إظهاره لنفسه وانتقامه من عدوه وثأره كذلك، لا لا والله، يضحي بهذه من أجل تلك العظيمة التي تنفعه في الدنيا والآخرة، ولو كان ذلك من حقه، ولو كان ذلك له ذلك مثلا، ما قلت تضحية، أقول ولو كان يجوز له أن يزأر من عدوه بمثل ذلك، بمثل ما اعتدي عليه، وأن يقول كذا مثلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولكن الذي يعفو والذي يصفح والذي يتحلم ويتحمل، ولا شك خير من ذلك، كما قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الداعية خاصة، لأن الناس يجهلون قدرك ويجهلون حقيقتك ويجهلون فضلك وفضل ما أنت تقوله وتذكره، كما قال الشافعي الإمام أحمد: فما أحسن أثرهم على الناس، أثر العلماء على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم. مثل هكذا النبي، نتعلم من نبينا، وربنا قال لنا: حتى نتعلم نحن وأنتم وكلنا نتعلم، لأنه نرى بكل صراحة بعض الإخوان، نرى بعض الناس للأسف الشديد يقيم الدنيا ويشغل الناس جميعا بنفسه، بدلا من أن يشغلهم بالعلم والدعوة، يسخر، يحرش، يهوش، يجيش الناس من أجل نفسه وشخصه. للأسف ما هكذا تورد الإبل يا سعد. إذا كانت الإبل ما هكذا تورد، فكيف بمجالس العلم ومجالات الدعوة يا عبد الله؟ أهكذا يقبل الدعاة على الدعوة؟ أهكذا يتولى الدعاة الدعوة والناس؟ كيف والله هذا ظلمك؟ أنت تصبر سترى ثمرة صبرك وسترى أثر وحلمك وتحملك وتجلدك، ستعرف كيف ينقلب العدو وليا حميما والمبغض لك محبا كريما وما إلى ذلك، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالأنبياء انظروا يا سيدنا موسى كم آذاه بنو إسرائيل في كل شيء، في عرضه في دعوته يجادلونه، يعني سبحان الله يسخرون منه ويستهزئون به وما إلى ذلك مما يفعلون، سبحان الله العظيم. حد وكان كما هو أمر وشأن الأنبياء في في في في في نقلهم، في خطابهم، في أمرهم، في نهيهم، في في في في في مخاطبة أقوامهم، لا يقولون ذلك من تلقاء أنفسهم ومن محض ومجرد تخمينهم وتخرصهم، ومن قبيل عقولهم وأهوائهم أو أذواقهم أو أنفسهم، لا أبدا أبدا. العلم حتى للأنبياء، انظروا يا إخوان، النبي لم يتكلم من تلقاء نفسه، النبي من الله إلى عباد الله هكذا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراج المنيرة. النبي ولو في أب كما نقول مثلا، قد يظنها البعض ويعتبرها هكذا البعض يعني أمرا هينا، مثلا انظر إلى البقرة، سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هكذا سبحان الله. ولهذا في العلم حتى نعرف نحن أيها الإخوان وجوب تعلم هذا الدين وتعلمه والإقبال على تعلمه والبداء بتلقيه وإدراكه على حقيقته وعلى واقعه وعلى ماهيته وكنهه من أجل ذلك. وإلا تذكرون قصة وتذكرون حديث جبريل، ها ولا لا؟ سؤال وجواب، من مسألة إلى أخرى، من موضوع إلى آخر، وهكذا في الأخير يختبر الناس: أتدرون من السائل؟ هذا الذي جاء سائلا، وتعلمتم ما تعلمتم من هذا المجلس ومن خلال السؤال والجواب، أتدرون من السائل؟ هذا علم، ما عندي تأويله ولا تفسيره ولا عندي علم به، ولا ما أدري أن أقول يعني هو من هو، لأن تعجبنا منه أولا كما يروي عمر، تذكرون بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بين بأنه أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، هذه أشياء. مع ذلك لما أسند ركبته إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يسأل ويصدق ازداد عجبهم، كما قال: عجبنا للمرء يسأله ويصدقه. المهم باختصار قال الله ورسوله: قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. والأنبياء أنفسهم كانوا يعلمون ويسعون ويحبذون ويرغبون في العلم ويسهلون سبل ووسائل العلم ويوفرون ويحققون أسباب العلم، سبحان الله. حتى في كلامهم يتقربون إلى الله بالدعاء أن يسر لهم وأن يسهل لهم وأن يفتح عليهم وأن يجعل خطابهم معلوما وأن يجعل كلامهم مفهوما وأن يجعل بيانهم معقولا، سبحان الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسيدنا إبراهيم دعا الله أن يبعث الله لأهل مكة من يعلمهم أولم تكونوا جهالا ولم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، فعلمهم، جاء النبي وعلمهم. قال حذيفة للنبي كما في الصحيحين: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني يسألون عن الخير، ولكن في نفس الوقت إذا كان في وقت مثل ما تسعى في فعل الخير وعمله ينبغي أن تحذر الشر، أن تجتنب وتتقي ما يحبط ذلك العمل الصالح ويفسد ويكدر ذلك العمل الصالح الخالص الطيب. نعم، يعني تعرف الخير تعمله، وتعرف الشر تجتنبه وتحذره وتتقيه. سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله قال: فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. حمد الله على هذا الخير اللي جاهم، حمد الله نعمة عظمى. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. في سماع الآيات وش من ثمرات، كيفاش تولي حالات الإنسان أو تصوراته وتصرفاته أحواله أقواله أعماله. يقول: كيف كنت وكيف صرت، كيف كنت لما كنت جاهلا لا أعلم، وكيف الآن أصبحت بعد أن صرت أعلم ولا أعمل شيئا حتى أعلم، ولا أتكلم إلا بعد أن أتعلم، ولا أتكلم إلا بما كنت أتعلم. وجدت نفسي ما شاء الله في خير وبركة وسعادة وطمأنينة وسكينة وهداء، يعني خير كبير. ولذلك ربك لما قال لك: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا لما دعا الله قال وش قال؟ قالوا: ربنا وابعث فيهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. فاستجاب الله دعوته فأرسل رسوله كما الآية، كما في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا، كما في سورة آل عمران لقرينا الآية: لقد من الله على المؤمنين، كما في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. قال العلماء في هذه الآية الثلاث تذكر التزكية مقرونة بالعلم، معنا شوف مش حمليها تزكية هذه مقرونة، حتى تزكي نفسك من الشهوات وتزكي واش عقلك وفكرك مش الشبهة، باش العلم ينفع يعني ابتداء وينفعك امتثالا والتزاما، ينفعك بكي لما تتلقاه يكون صحيح وتفهمه مليح وبوجهه الصحيح والرجيح، والطبق كذلك بالوجه المليح، لأنه هذا العلم كما قلت لكم حتى الملائكة يعني مهما ذكرنا عنه قد يطول الوقت ويكثر الحديث وينقضي الوقت يعني الممكن الموضوع لهذه الكلمة ولا نستطيع أن نستوف، ولكن من أجل فقط لمحات وإشارات منبهة وموقظة للهمم ومنبهة للغافلين ومذكرة كذلك للغافلين ومعلمة كذلك للجاهلين، والتي تزيد في همم هؤلاء المتقاعسين المتكاسلين كما يقولون، حتى نعرف حاجتنا إليه أكثر من حاجتنا إلى ماذا؟ إلى الطعام والشراب. من أجل المال الناس يقطعوا المسافات الطوال، من أجل المال الناس يعرضوا أنفسهم للأوقات والقوات يبذلوها ويصرفوها ويستفرغوها ويتحملوا من أجل ذلك ويمشوا يعني يسافرون أسفارا ويستغرقوا ذلك أياما وشهورا من أجل ذلك، وهذا ما إذا انفع نفعه قاصر، إذا انفع نفعه محدود، إذا انفع يكون نفعه بصورة نسبية. أما العلم عباد الله شوفوا ينفعك في الدنيا، ينفعك في قبرك، ينفعك يوم القيامة أيضا، نفعه متعدي ونفعه دائم بإذن الله تعالى. فهذا العلم ليرفعك الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا عباد الله إذن فكذلك الملائكة التي تضع أجنحتها لطالب العلم، أعرف أعلم باللي كل واحد من جاء أعلم يا عبد الله بأن مجيئك بأن سيرك وبأن خروجك من بيتك واتخاذك طريقك وسبيلك إلى مجالس العلم حيث تتعلم راك في أجر وثواب وراك ماشي في يعني في طريق الصالحين طريق عباد الله المحبوبين في طريق عباد الله المفضلين هذا الطريق وطريق الجنة لو كنت تعلم هذا هو الطريق اللي سهل لك الله به هذا العلم النافع والعلم الشرعي إذا مشيت باش تتعلمه راك تنتفع إذا تعلمته راك تنتفع إذا كان عملت به راك تنتفع إذا كان تكلمت به راك تنتفع إذا التزمت به راك تنتفع اللي ينتفع غير لك بالعلم أما ذلك الجاهل يتضرر الجاهل يخ الجاهل يتأذى الجاهل يحرم الخير الجاهل يعرض نفسه للشر الجاهل سبحان الله شتان بين سبيلي وطريق الجهل والضلال وطريق العلم والمعرفة وطريق كما يقولون تعلم الكتاب والسنة حتى بعض أنتم تعلمون بعض العلماء الذين صيتهم ذاع وشهرتهم بلغت مبلغا بعيدا وآفاق الدنيا في زمانهم ولعل الناس يستشهدون بكلامهم لعل الناس يستدلون بأقوالهم لعل الناس يتخذونهم قدوة لهم ويقولون بقولهم ويرجعون إليهم إلى غير ذلك هؤلاء أنفسهم لم ينفعوا أنفسهم هؤلاء اعترفوا بقصور نظرهم اعترفوا بخيبة آمالهم وبسوء أقوالهم وأفعالهم حتى الرجل منهم يتمنى لو يموت على دين عجائز ليس به يعني يا ليته قال إن لم يتداركني الله برحمتي أموت على دين عجائز ليس به وحتى قال أحدهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا خزي وبال ولم ينفعنا هكذا انظروا النبي كان يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع إنما كان يسأل كل يوم هذا الذي كذلك يستفاد منه بأن الإنسان يحاول ويجتهد ألا تغرب عليه شمس ذلك اليوم وألا ينقضي تنقضي آخر ساعة ذلك اليوم إلا وقد تعلم شيئا زائدا إلا وقد تعلم علما في ذلك ولو مسألة واحدة ولو مسألة واحدة عباد الله النبي معلم البشرية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليعلمنا ونتعلم منه وهكذا نحن نأتسي به وهكذا نحن نقتدي به وهكذا كان يتعلم كذلك ويسأل الله أن ينفعه بما علمه كان بعد صلاة الصبح من بين أدعيته كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حتى في هذا التقديم قلنا قبل قليل أن يبدأ الإنسان بالعلم في كل أمر يبدأ بالعلم قال العلماء مثلا لماذا بدأ بالعلم قبل طلب الرزق الطيب بالعلم يعرف يفرق بين الرزق الحلال الطيب الخالص وبين الطعام الحرام وبين المكسب الحرام وبين الرزق غير الطيب هكذا وبالعلم يعرف العمل والطاعة فيتحر العمل الصالح والطاعة فيلتمسها ويتحراها ويأتيها ويتعاطاها ويتحلى بها ويعرف المعصية يحذرها ويجتنبها بل يسد الذرائع بل الذرائع المفضية إليها ويتقي السبل التي تؤول وتلقي به ويعني به فيها وحتى كما يقولون كانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس سبحان يعني هذا ما يسمى بالورع وما يسمى بسد الذرائع وما يسمى باتقاء الشبه العلم يجعلك تتقي الشبه أما إذا ما كان علم حتى في سماعك للكلمات وسماعك للألفاظ والعبارات لا تحاول أن لا تكلف نفسك ولا تحاول أنت أن تفهمها على مرادها الشرعي وعلى معناها الأصلي وعلى يعني كما يقولون تفسيرها الحقيقي، يعني هذا الاصطلاحي الثابت اللازم المعقول والمقبول والمنقول والموافق للأصول كما يقولون، يعني حتى في المصطلحات حتى إذا تعددت وتنوعت واختلفت ولعلها نوعا ما تعارضت هذه الكلمات لغة وعموما تحاول أن تجد لها وجها في الجمع بينها وتفسير إحداهما بالأخرى أو حمل إحداهما على الأخرى أو الجمع بينهما بصورة جامعة، إذا كان لغة فيه اختلاف فاصطلاحا فيه اتفاق، فيقال مثلا وهكذا العلماء يبدأون بهذه الألفاظ في تفسيرها وضبطها ومعرفتها يعني بصورة شرعية. قد نجد عند العلماء هذا هو الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. هكذا قد يعني نتغاضى أو نتسامح أو نتجاوز يعني في إطلاق بعض الأشياء على بعضها على بصورة التغليب بصورة العموم بصورة الإطلاق أو كونها تشملها وكونها تستغرقها وكونها تسعها وتستوعبها، ولكن تعيينا وتبيينا تحديدا كذلك وتقييدا تسمية كذلك واصطلاحا لا، إذا كان على سبيل البيان وعلى سبيل التعريف وعلى سبيل التحديد يبقى كل شيء بما يوافقه وبما يناسبه وبما يطابقه كذلك. أقول لكم مثال سامحوني، العلماء ممكن لما سامحوني لما جبت هذه الفائدة ولكن أذكرها باختصار لأن ممكن تأخذها، لما البعض يقول لك أنتم تعرفوا مسألة القضاء والإتمام، يعني هكذا القضاء والبناء هكذا يعني كما يقول الإتمام والقضاء، الإتمام غير القضاء يا أخي، هكذا الإتمام والبناء هو معنى الاعتداد بالسابق وجعل ما يليه تابعا له هكذا صراحة ومتمما ومكملا له، لأن فيه أداء وفيه إعادة وفيه قضاء يا أخي هكذا. الأداء هو القيام بالفعل المطلوب منك شرعا في وقته المقدر له شرعا، فضلا عن يعني العمل بصورته وصفته وخصائصه وخواصه وكل حيثياته كما يقول، يعني هذه حاجة أخرى، لكن من حيث العمل ومن حيث الوقت المقدر له. بينما الإعادة هي أنك تقوم بالعمل في نفس وقته، يعني بذلك العمل أن تقوم بأدائه غير أن أداءه تكرر أي حصل مرة نظرا لكون هذا العمل لم يستوفي أسباب الصحة، لم يستجمع أسباب الاعتبار والاعتداد ما يسمى بالإجزاء على الأقل، الإجزاء أي بما تبرأ ذمتك به وإن لم يكن كاملا وإن لم يكن فاضلا على الأقل كما يقولون. فأنت هنا إذا كان عملت عملا وكان ذلك العمل يعني لم يستوفي أركانه فيعتبر ذلك العمل باطل، تعيده في نفس وقته، لا يغني ذلك العمل عن ذلك عن إعادته، بل يجب ولا تبرأ ذمتك ولا يسقط عنك التكليف والأمر به الأمر كذلك به ووجوبه عليك إلا بعد إيقاعه وتحصيله وإقامته وأدائه لا شك. تعرفون قصة المسيء صلاته لما صلى وما صلى كما ينبغي أن يصلي أو كما يجب أن يصلي، ما قال النفس عد فصلي فإنك لم تصلي، يعني كأنك ما صليت لما تعيد. أما القضاء هو القيام بذلك العمل، العمل بصفته يعني الشرعية بصورته الشرعية وكذا يعني المطلوبة والمشروطة والمشروعة وكذا، لكن في غير وقته المقدر له شرعا هكذا. وعند العلماء الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، الأمر بالأداء ثابت بدليل متقدم قديم كما يقولون، الذي يطالبك بالقضاء لا بد له من دليل يقتضي القضاء كما يقولون. ولذلك نجد في بعض الأحيان نجد مثلا حديث أبي هريرة مثلا كما في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تشعرون. مازال ما كمل، مازال ما نصفناش، وش عليه؟ خمس دقائق نزيد لهم نصف ساعة، وش عليه؟ سامحوني، لأنه البارح لما كانت الحرارة وكذا ظاهر هذا مع التعب، كانت عندي حمى قبل المغرب، يعني نهضت من الفراش إلى الفراش كالفراش. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. ولذلك إن شاء الله الآن لما نخرج يعني بودي أن لا يستوقفني أحد حتى ما يصبنيش البرد، يعني وأنا عرقل، لأن يعني نحس داخل أنا مبلل. أغلقها الله يبارك فيك. باختصار مش علي ماشي مشكل، بس ما تطولوش. المهم فأقول يا إخوان، إحنا دايما ولو اختلفت الألفاظ لغة وظاهرا هكذا، لكن ومبنى هكذا صراحة، إذا هل يمكن التوفيق بينها والجمع بينها معنا؟ ها؟ فيقال مثلا يأتي لما قال: وما قلت فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي روايه: وما فاتكم فقضوا. يا خجدك الإتمام غير القضاء ولا لا؟ صح. فيقال إذن كيف، هل يعني البعض حمل البعض لفق تلفي؟ غير صحيح. قضاء الأقوال وبناء الأفعال، وهذه تاع المالكية يرد حتى ابن رشد. يا خجدك قال يعني ما يصلح، هذه قاعدة بزمة توفق، وهذا ليس توفيقا، إنما هو تلفيق. لهذا الذين العلماء ينظرون حتى في استعمال الشرع، هل جاء لفظ القضاء بمعنى الإتمام والبناء؟ هل ورد في موضع لا يصح فيه القضاء إطلاق ذلك على الفعل بالقضاء، أي بلفظة القضاء؟ يقالون ورد ذلك في موضعين، مثلا باختصار آية الجمعة لا تقضى، صلاة الجمعة لا تقضى، والحج كذلك لا يقضى، الحج أشهر معلومات. المهم قالوا، قال تعالى: فإذا قضي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. زيد: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، في معنى وكذلك فإذا قضيتم مناسككم. فهكذا إذن قل باختصار. أنا الآن في هذا، والإخوان يشيرون، والعرق كالمطر للأسف، يعني سامحوني. المهم فأقول إذن هكذا ينبغي حتى فهم الكلام يكون بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ولا يتأتى هذا ولا يتحقق إلا لمن تعلم من أهل العلم وتعلم بطريقة تحصل العلم. أنا نقول لكم بأن لما ذكرت يعني أشدت نوات وذكرت إخوان وشجعت الإخوان اللي جاءوا من أماكن مختلفة، لعله قطعوا مسافات، ولعل منهم الراجل ومنهم الراكب ومنهم الماشي ومنهم القادر ومنهم المتكلف ومنهم الذي يجد مشقة، فليبشروا يعني صراحة، وليهنأوا كذلك بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في صحيح مسلم رواية أبي هريرة، وكما جاء كذلك من رواية أبي الدرداء. إذن فليبشر هذا الإنسان، وكذلك الملائكة تبجيلا واحتراما ورضا بما يصنع هذا الطالب. ماذا يريد؟ يريد العلم، يريد أن يسمع ويتعلم، يريد ولو لم يسعه ولو لم يمكنه ولو لم يدرك ذلك وينل ذلك ولو لم يجد وقتا يوافقه ومناسبة سانحة أو سببا قائما أو شيء يعني إلا في الليل، فلا يبيتن هذا المرء ولا ينامن هذا المرء إلا وقد تعلم. بمعنى منذ أن استيقظ فلم يعد إلى فراشه، ومنذ أن استيقظ من نومه فلم يعد إلى يومه. إذا حاسب نفسه يجد نفسه قد تعلم وتعلم وتعلم. ولذلك الملائكة كما تعلمون قصتها وتعلمون حالها وأمرها، تذكرون قصتها في سورة البقرة مثلا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما جاء زر بن حبيش ابن حبيش إلى صفوان ابن عسال يسأله عن المسح مثلا، ويسأله عن الهوى، ويسأله كذا، قبل أن يبدأ بالسؤال ويسمع كذلك منه المقال، يعني بادره بالإشادة والتنويه وبادره كذلك بحسن الاستلحاح، قال مثل ما قيل لصفوان مرحبا يا طالب العلم، كذلك وقيل لغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يطلب العلم من أصحابه مرحبا يا طالب العلم، مرحبا بطالب العلم، كذلك ذكره قائلا، يعني هذا الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الإنسان لما لم يتعلم كيف يكون أمره؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا الإنسان بعد أن تعلم انظروا فضل ربه عليه الذي علمه، لأن ربه أمره بالقراءة وأمره بالتعلم قائلا سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا كذا إذن، ومن يريد الله به خيرا يا عباد الله، هذا الذي، لأنه في ناس لعلهم يزعمون أنهم يريدون للناس خيرا وهم لم يتعلموا ويتقاعسون ويتغيبون ويتكاسلون ويتماطلون، بل لا يتعلمون ولو جاءهم من يعلمهم. مثلا كأن تجد مثلا إنسان عنده حلقة مجلس من مجالس العلم أمام بيته، يعني ولو عنده ممكن إمام يدرسه أمام بيته وفي مكان قريب إلى مسكنه إلى أو إليه، فإن هذا الإنسان لا يتعلم، هذا الإنسان حقا محروم يا إخوان، هذا الإنسان مغبون يا إخوان، ما يفيق الآن، لأنه ممكن الشهوة، ممكن الهوى، ممكن الغفلة، ممكن الجهل، ممكن الجهل المركب، ممكن أشياء تلهيه وتشغله، لما يذكر ما تنفعه الذكرى، ولما يفيق ما ينفعه كذلك، ولما يقر ويعترف لا يشفع له ذلك ولا يرفع عنه كذلك ولا ينفعه في أي شيء من ذلك. لما؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا عباد الله، ومن أجل أن يتعلم الناس هكذا ربنا علم الإنسان ما لم يعلم وأمره أن يتعلم وأوجب عليه السير في الأرض والضرب في الأرض من إذا، يعني أن يتعلم، إذا ما كانش هنا تمشي لهناك، إذا ما كانش هناك هنالك مثلا تمشي، المهم أن تتعلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي يجب، بمعنى يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم وأن يبدأ بالعلم. سبحان الله، حتى ما أمرك الله به، أمرك الله بطاعته ونهاك الله عن معصيته، بين الله لك ما يحل من مطعومات ومشروبات وأعمال وكذا وكذا من أشياء، وبين لك ما يحرم الذي أحله الله لك تتعاطاه هكذا وتتحراه وتلتمسه، وهذا وينفعك فعله وينبغي لك إتيانه وتحصيله وإيقاعه وإعماله، بينما غيرك ينبغي عليك اجتنابه وتركه والكف عنه وما إلى ذلك. أنى لك معرفة ذلك؟ كيف لك أن تصل إلى تحقيق ذلك؟ بالعلم يا عبد الله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أو حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. لا بد بمعنى أن تتعلم، تعلم هذا الكتاب والسنة، هذا الذي ذكره الكتاب تأتي السنة مفسرة، تأتي السنة مقررة، تأتي السنة كذلك بأحكام زائدة، يعني قد لا تجده في القرآن تجد السنة، فهي في هذا العمل في هذه الأحكام قد تأتي بأشياء وبأحكام وشرائع يعني صراحة زائدة نجده. والحمد لله، لأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال فيما رجل متكئا على أريكته شبعان يقول حسبي القرآن، ما وجدت القرآن في القرآن حلال حلته لنفسي وما وجدت فيه حرم حرمته على نفسي، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وإني أوتيت القرآن زيد ومثله معه، وجاءت السنة مفسرة للقرآن تفصل المجمل وتبين المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام. قد يأتي في السنة بعض الأشياء مذكورة بصيغة العموم، لو أعملنا ذلك العموم على ما هو عليه ولا لا لا لا لا لا لا ما استثنينا ما استثنته السنة بالحكم غير على غير ما عليه ذلك الحكم عموما، لأن الاستثناء يقتضي مغايرة المستثنى واختلاف حكم المستثنى للمستثنى منه، هكذا صراحة هكذا. المهم باختصار، ولذلك تجدون مثلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة عفوا والدم مثلا إلى آخر الآية، حرمت عليكم الميتة والدم، فنجد كل ما ينطبق عليه وصف الميتة أي كل ما يعني لا يذكى من هذه الحيوانات يعني يأخذ حكمها، فنجد مثلا السمك لا يذكى ولا لا، وهو لما يستخرج من من من من, من, من البحر يموت ونتناوله ميتا، يعني مين هل هذه الميتة حرام؟ نقول لا، أنت تقول العموم، هذا العموم يقتضي كل ما هو من جنس الميتة، كل ما ينطبق عليه وصف الميتة، كل ما ينطبق عليه اسم الميتة يأخذ حكمها، فيقال لا، كتأخذ مثل حديث عبد الله بن عمر أحلت لنا ميتتان ودماء وهكذا، والحمد لله. ذكر الميتة يعني الميتة نشومة السمك والجراد والدمان الكبد والطحال، بارك الله فيكم. وتجدون حديث هو الطهور ماؤه إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. فأقول إذن من أجل هذا والحمد لله تعلم الناس بالقرآن وجاءت السنة والحمد لله فصلت وفسرت وبينت والحمد لله رب العالمين، كما قال ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم جزاكم الله خيرا. قلت باختصار ومن أجل أن يتعلم الناس ويتلقى الناس العلم نقيا زكيا صافيا شرعيا لم تصله ولم تدنسه ولم تشوهه، يعني عقول وآراء وعبث العابثين وتدليس المدلسين وجهل المفلسين، هؤلاء الذين للأسف الشديد ممكن يدخلون آراءهم فيه، فحتى يبقى العلم على أصالته ونقاوته وصفائه ونزاهته وشرعيته، فإن الله قيض له حماة وعاة أمناء حكماء عقلاء إلى غير ذلك من صفاتهم وسماتهم ونعوتهم الفاضلة الفاخرة، كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله من كل خلف يحمل هذا العلم عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، سبحان الله. ومن أجل ذلك انظروا عباد الله، هذا الذي ينبغي. بعض الناس لما يتكلم يظن بأن أخ بين قوسين مليحة، بعض الناس يقول لك بعض العلماء ينهون بعض الطلاب عن عدم الخوض في مسائل معينة، في يعني عدم الخوض في مقالات ومجالات لا يحسنونها، ليس مجرد القراءة، هم قد يحسنون قراءتها هؤلاء العوام، وقد يحسنون نطقها كذلك، يعني ينطقها نطقا سليما ويقرأها قراءة صحيحة، وهل يفهمها فهما صحيحا؟ وهل يستطيع تفهيمها تفهيما صحيحا؟ فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو ليس بفقيه. ولهذا عباد الله، ليس كل من قرأ ويحسن قراءة كتاب يصلح ويكون قادرا وأهلا ليتناول الخطاب وليتولى أمر التوجيه والإرشاد وافعل لا غلط هذا والله. بل ذكر ابن مسعود في حديث مرفوع موقوف لفظا ومرفوع حكما، لأن هذا ما يقال من قبل ومن قبيل العقل والرأي، إنما أمور يعني غيبية، وهذا من الوحي لا بد لها من نقل، يعني تكون هذه ما يعني كما يقولون لها حكم الرفع هكذا. الحديث عفوا يرويه الدارمي بإسنادين، حدهما الصحيح والآخر حسن، ويرويه كذلك الحاكم في مستدركه وغيرهما. ماذا قال ابن مسعود مثلا حتى يعرف الناس إذا وجد العلماء؟ هذا حمد الله، راكم في أمان وراكم في خير إن شاء الله، وكونوا مطمئنين وتكونوا في أمن كذلك ما شاء الله، ما دام علماؤكم بين ظهرانيكم، وما دمتم متصلين، وما دمتم مرتبطين، وما دمتم صادرين عن توجيهاتهم وإرشاداتهم وإلى غير ذلك. لا تخشون الذئاب، أي الذئاب المتعالمة، أو الذين يستأسد القط لما يستأسد. أنا أقول ساعات ليس فقط القط اللي يستأسد، بل حتى الأرنب يستأذن يصبح ذئبا للأسف الشديد. غلط يا إخوان. لهذا هؤلاء العلماء إذا كانوا، كيف يكون الأمر؟ وإذا ذهب العلماء ينبري، وإذا ذهب العلماء يتظاهر ويتراءى، وإذا ذهب العلماء يقتحم ويتسلل وهذا المجال أناس لا يصلحون ولا يتأهلون وليسوا أهلا لذلك، وهم الرؤوس الجهال، وهم كما قال الرويبضة الذي يتكلم في أمر العامة، هذه السنوات الخداعات التي تختل فيها الموازين وتضطرب فيها القواعد والأحكام، كذلك تكون معكوسة، والعقول كذلك لعلها منكوسة، وما أدري كيف يكون الأمر، عياذا بالله، نسأل الله السلامة. إذن قال حتى لا أطيل، قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة عليها ينشؤون يكبرون، يشب عليها ويشيب عليها، وأول ما تعلمها هي، يعني وأول ما سمع لعله سمعها وتلقاها على أنها الأمر الثابت الذي لا يتغير، ما تغير الزمان والمكان، الذي لا يسوغ إنكاره ولا يجوز تركه ولا كأنه خلاص أصبحت حقائق ثابتة وأمور شرعية ثابتة. للأسف الشديد شوفوا الجهل وش يدير، شوفوا انعدام العلماء وش يسرى، لأن العالم يعرف الخير ويعرف الشر، إذا أنت قلت الخير شر والشر خير يبين لك بأنه هذا شر. الدليل هاولي البيان هاولي، الوصف هاولي، التعليل كذلك، يعني يصورها لك ويبينها لك تسمعها لما يصفها، وتراها لما يعينها ويبينها، وتعقلها لما يحكم عليها، وتسلم بذلك وتطمئن لما يذكر لك سند نقله ومصدر قوله وحجة حكمه وما إلى ذلك. سبحان الله. ولذلك ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زيد حتى إذا علمتم شيئا ولم تعلموه ولم تدركوه على وجهه ولم تعقلوه كذلك على واقعه وحقيقته، كما يقول يعني ما أنت في شك، أنت مسألة هذه ما تدريش هل هي صح ولا مش صح. العلم ضد الجهل، والعلم الشيء اللي تستيقنه، العلم ما تكونش حاجة أنت متردد فيها، العلم ما تكونش حاجة وأنت شاك فيها، العلم ما يكونش حاجة وأنت لا بد تستيقنه، لأن العلم ما هو؟ هو إدراك الشيء على حقيقته، على واقعه، على ماهيته وكنه، إدراكا جازما، إدراكا جازما، بمعنى أنت كنت عليه حازما وكنت به حازما، وهكذا. سبحان الله. لهذا ما يبقى يكون الشك هذا. إذا كان شك أردنا العلماء اللي يثبتوا في مواطن اللي تردد فيها الناس، في مواطن الشبه هم اللي يليقوا، هم اللي الفتوى ترجع ليهم، هم اللي تولوا أمرها، هم اللي يعرفوا يعني الحلال والحرام وما دارها على الأحكام، وهم غير ذلك مما يعرفون، ومما أوتوه ورزقوه، مما نالوه وحصلوه، مما فتح الله عليهم. سبحان الله. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير، يهرب فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة، ويتخذها الناس سنة، وإذا تلك من قيل تلكت السنة، وإذا تلك منها شيء قيل تلكت السنة. هل يجي وقت والصحراء وشأنه وقت لولة البدع في مكان السنن ولا لا؟ ولا الناس تهجر السنن وتنكر عليك السنن ويأذيك بسبب فعلك وإحيائك ودعوتك ونصرتك للسنة ونشرك للسنة، ويلزمونك ويضطرونك ويكرهونك ويرغمونك ويأمرونك ويحاسبونك ويعاقبونك إن لم تفعل تلك البدع، للأسف الشديد، للأسف يا إخوان. سبحان الله. هذا كائن، نعم يأتي زمان، هذا الزمان إذا كان في، قلنا إذا كان العلماء الناس وين يروحوا، والناس اليوم يلاق، ما نكونوش غلطانين، مش كل واحد تسألوه، لأنه إحنا اليوم للأسف الناس يعني يتأثروا بما يسمعون، العبرة بحقيقة ما يسمعون وصحة ما يسمعون والشرعية ما يسمعون، هل هو صح من الشرع ولا لا؟ شكون اللي يعرف هذا؟ العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار يا إخواني بارك الله فيكم، فلهذا كما تعرف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث كثيرة، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس الجهالة ولا لا، فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، استغفر الله العظيم، رد بالك. لهذا قال: ومتى ذاك؟ سامحوني، قال: ومتى ذاك؟ قال: أولا إذا ذهبت علماؤكم. هذا وقتش يطل، وقتش يخرجوا رسانهم هذوك، ساعات من جيب كرؤوس الأفاعي، إذا ما قلناش كرؤوس الشياطين، استغفر الله، غير أفاعي تلدغ وتلسعك ولدغة تحسام ما قاتل، استغفر الله، نسأل الله السلام، وإلى الله المشتكى وهو المستعان. المهم قال: ومتى ذاك إذا ذهبت علماؤكم؟ العالم هو اللي يتولى هؤلاء، يتولى هؤلاء عفوا ويرد عليهم وما إلى ذلك. إذا ذهب علماء بعدين يكثر القراء وكثرت قراءكم ويقل الفقهاء. لو تمسك هذا الشخص يقول لك ونقول إيه حبيبي، مشكلة الناس تعرف تقول، ولكن شكون اللي يقول كلام صحيح ومليح وعلمي؟ شكون كان عطول الميزان؟ تلقى بزاف يترد يسحب كلامه، والبعض ما يحشموش حتى تفضحه، غلط غلط يا أخوان. لا والله لو كان جاي يسحي يسكت يسكت يسكت قبل يعني كما قال ربي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله قال وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. ما هو الفقه والفهم؟ هو القراءة المليحة والفهم المليح، العلم بالشيء والتفهم له، الإدراك الدقيق والفهم العميق. حتى العلماء لما يقولوا الفهم الفقه في الفقه يعني يعرفوا الفقه اصطلاحا يقولوا هو العلم بالأحكام الشرعية أي الفرعية العملية المستمد من أدلته التفصيلية. لما تقول هذا المسألة حكمها الوجوب، إيش دليلها؟ قال تعالى جاء الأمر بفعلها بهذا الصيغة وعلى هذا الوجه والأصل فيه كذا وكذا. الأصل في الأمر الله مثلا وهكذا والحمد لله يا رب العالمين. لهذا عباد الله من أجل كما قلنا أن وبها أختم وإلى الحديث ذو شجون. ولعل إن شاء الله المرة الجاية المرة القادمة لعل تكون سبب يعني سبب باش نقرأ كتاب العلم للإمام البخاري فنافع وجامع وماتع إن شاء الله. إن شاء الله نجعله من بين الكتب إن شاء الله نقروها في 53 باب نقدر مش مشكل ما بدوش منظرك نشوقه أحبيبي خليها سيئة مفاجأة. المهم من أجل إذن باش يبقى هذا العلم نقي وصافي يتولوه أهله أمنا اللي هم صادقين ما يكذبوش وعالمين ما يتجهلوش ما يتكلموا حاجة حتى يعلموها وصادقين ما يكذبوش لأن الجاهل يتولى العلم يتولى الفتوى كاذب كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لعله ما نقولش يفلح يربح شوية ولا ما يهف روح مش يربح حتى ربح ما يربح واش من ربح كي تبان قدام الناس انت مليح ويؤتى بك يوم القيامة وتلقى في النار ويجوا لك يا فلان هذا اللي يكون يعلم وما يعمل هذا ما يعلم وما يعلم للأسف الشديد ويوهم الناس أنه هو المعلم للأسف الشديد. لا علينا باختصار باش ما نطولش عليكم أيها الإخوان فباش ما كي يبقى هذا العلم صافيا نقيا على أصالته وحقيقته ماهيته كنه وشرعيته كما قلنا يتولى أمره العلماء. لهذا الناس لما يرجعوا للأصل تحهم والعقلهم والبراءتهم والصدقهم يلقوا بأن الذي يسأل عن العلم العالي رأيتم اللي قتل 99 نفس وش جاي يسأل وش يقول دلوني على أعلم أهل الأرض. معنى هذه المسألة يرحمك الله ما يليق لها ما يحسن العالم. رأيتم ماذا حصل له مع الراهب وكيف كمل به المئة ها؟ وكيف كان جواب الحبر والعالم ولا لا؟ لهذا ذلك الذي جاء إلى سيدنا موسى وكان ذلك سببا في رحلة موسى ليتعلم من الخضر. تعلمون كما في صحيح البخاري وكما في سورة الكهف ها ولا لا؟ بينما موسى كما في حديث أبي بن كعب بينما موسى في النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال ذلك الرجل مثلا يا موسى هل تعلم شوفوا الناس كيف كانت تسأل عن العلماء. هذا وليليق يا إخوان ما تحرمش نفسك ما تغبنش نفسك ما تغرش نفسك ما تضرش نفسك ردوا بالكم لا يستوي الذين يعلم العلماء وغير العلماء. والله ما إذا حبيتوا تسويوا ما هو في الحق ما يستويش. العاقل يعرف الفرق اللي بيناتهم الأمين يعرف الفرق اللي بيناتهم الكاذب يهف ويلف ولو خف للأسف الشديد ولكن منبع جف ما عنده علم لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. الجاهل ما يعلمك العالم يعلمك هكذا. إذن لهذا عباد الله لما قال له سيدنا موسى لا فشوف فأوحى الله إليه بلى عبدنا. تعرف قصة لما أوحى الله إليه أن رجلا في مكان كذا، الشاهد لما جاءه موسى عليه السلام، لما جاءه سيدنا موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني زيد مما علمت؟ دائما المعلم ينبغي أن يكون قد تعلم ولا لا؟ ربي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان العلم باش يبين لنا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. ما تقول على الله أبدا حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ولكن كما قال عنه سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فاتخذ سبيله وركب. شفت القصة كما تعلمون. فلذلك إذا من أجل أن يبقى العلم هكذا الذي يتولاه العلماء وحذرهم الله وحرم عليهم كتمانه وتوعد من كتمه ولا لا؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا زيد وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوبوا عليهم وأنا التواب الرحيم. العالم لا يجوز كتمان العلم باش ينتفع الناس بالعلم. العلم نور والجهل ظلام. العلم خير والجهل شر عياذا بالله. العلم يعني سبحان الله السبيل الهدى والجهل السبيل الضلالة عياذا بالله إلى غير ذلك سبحان الله. العلم يخلي قايم رافع راسك محل عينيك شارح صدرك تمشي بطمأنينة وبسكينة بهدى بكلش. أما الجهل يخليك مضطرب، يخليك وين تسمع كلمات تلتقطها، وين تشوف كش كلمات ولو يعني تجعلك تدبر وتجعلك تنقلب تجعلك تتردد وتجعلك ترتد. أما العلم دائما تمشي كما قال ربي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. ولذلك نعم ولذلك سامحوني هذه كلمة الأخرى إن شاء الله. المهم وهي من إذن العالم لا يكتم والجاهل لا يتكلم، لأن الجاهل كذلك يتكلم يضر المتعلمين، يظهر نفسه ويظهر المتعلمين. يا أخي هكذا ولا لا؟ ولهذا العلماء لما قرأوا قوله تعالى ولما رب سبحانه وتعالى ذكر مما ذكر مما حرم كأنه ذكر أمرا خطيرا ثم يليه ما هو أخطر ثم ما بعده أكبر وما بعده أضر وكذا، كما في الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا زيد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقولوا لأن علاش يعني جعلت مع أنه الشرك وأكبر الكبائر يا أخي أكبر يا أخي ذكوة. لكن تصور هنا هذا مفتاح كل هذه الشرور وسبيل كل هذه الشرور وزيد. قد تكون هذه الأعمال الشرك مثلا ضراره يكون قاصرا على صاحبه ولا لا؟ لئن أشركت الله يبارك فيك. بينما التعالم مش يضر المتعالم والغير زلت هذا العالم يزل العالم والمتعالم للأسف الشديد نسأل الله السلامة. وكذلك لعله تعبت معايا في هذه اللحظة وخاصة اللي كانوا واقفين الله يسيبكم والأجر على قدر المشقة إن شاء الله الله يسيبكم ويثبتنا وإياكم. وهذا مما ذكرناه البارحة وأختم أنه إذا تعرف بأن العلم لا ينال براحة الجسم وبسلامة البدن وبالراحة وما إلى ذلك، لابد من التعب. سيدنا موسى وتعب، الصحابة وتعب، جابر بن عبد الله رحل مسيرة الشهر إلى عبد الله بن أنيس في حيث واحد ولا لا؟ وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ذلك والعلماء كانوا يوصون بذلك. نذكر لكم حديث ان نذكر اثر مقطوع ونذكر لكم كذلك وصية والد لولديه وهي اما الاثر وهو ما رواه الامام مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه وهو أثر يرويه ابن أبي كثير قائلا يعني مذكرا الناس من يريد أن ينال العلم إلى أقل العلم تعطيه كل ما عندك ليعطيك بعض ما عندك بعض تعطيه قوتك وتعطيه وقته وتعطيه ماله وتعطيه حاجته وتعطيه وتعطيه، وشنو اللي تعطيه له أقل ما يعطيه وأهول وأخف؟ العلم كما قال هذا هو القليل الذي لا يقال له قليل، ولا لا؟ إذا تحفر يعني، ولهذا العلماء كان ما يباليوش وما ما ينظروش، بل إذا كان اعترضتهم عقبات وشدائد وعوائق ومحن ومصائب ومتاعب ينظرون إلى أعلى المطالب وأغنى المكاسب وأسمى المناصب. يا عباد الله، وش هو العلم هذا ليجمع لك كل هذا الخير؟ ولذلك إذا قال العلم لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، وشاء الله تعالى أن يكون هذا الحديث أو هذا الأثر يريده ويسوقه ويرويه ويذكره الإمام مسلم في كتاب المواقيت. العلماء لم يشرحوا في صحيح الحديث أبواب معينة، يذكرون مناسبة الحديث للباب. يا أخي أقدر أقول لك وجه المناسبة كذا وكذا، ومناسبة هذا الحديث لترجمة الباب كذا وكذا. أنت تقول وش مناسبة هذا الكتاب المواقيت؟ لعل من بين النكت اللطيفة ومن بين العبر الظريفة ومن بين بعض الفوائد الطريفة صراحة أنه لعله أثناء كتابته وأثناء روايته وتقريره وتحريره أحس بالتعب، أحس بالتعب، فأراد أن يواسي نفسه ويسلي نفسه ويشجع نفسه ويعلم نفسه بأن العلم، إن أردت أيتها النفس أن تنال العلم فإن العلم لا ينال بسلامة الجسم. ومن أجل هذا وبيانه، ومن أجل تحقيق هذا وتحصيله، ومن أجل تعريف هذا لأبنائهم وتلاميذهم، كان الشيوخ يوصون الأبناء بالتجلد والتحمل والصبر كذلك على شدائد العلم والتحصيل صراحة. فممن أوصى أولاده بهذا وصية أحد العلماء، ألا وهو أبو وليد الباجي لوالديه في الوصية الولدية، ماذا قال لولديه؟ قال لهما: واستعذبا التعب في طلبي. أي يا ولدي، إذا أحسستما وشعرتما بالتعب في طلب العلم فلا تجعلوا ذلك التعب مؤلما موجعا، لا تجعلوه مرا، لا تجعلوه صارفا، لا تجعلوه موقفا، بل إذا كان فيه تعب حسي اجعلوه راحة معنوية، اجعلوا فيه لذة، فإذا أحسستم بتلك اللذة فتصبح تلك العقبة همة، ويصبح ذلك المانع سببا، ويصبح ذلك الصارف دافعا وباعثا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. عباد الله، وإلى فرصة أخرى أستودعكم الله. نشكر في الحقيقة يا إخوان يعني السلطات هذه البلدية والمسؤولين عموما الذين يسروا لنا هذه الأسباب وأزالوا عنا الصعاب وساعدونا على هذا الباب، بل فتحوا لنا غير ما باب أبواب، وهذا التظافر هذا التعاون كلنا نال أجره إن شاء الله ونتقاسمه أيضا، ولكل حظ إن شاء الله وحق في ذلك. فنسألهم مرة ثانية ومرة ثالثة، ودائما نشكرهم لأنه لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فنشكرهم لأن ربنا أمرنا بالتعاون فهم من جهتهم وكلنا من جهتنا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فإلى فرصة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.